إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الآية جاء في كشف الأستار على زوائد البزار للحافظ الهيثمي بإسناد صحيح، وأصل القصة في مسند أحمد وغيره، أن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما كان يوم الفتح جاء أبو بكر بأبي قحافة والده، وكأن رأسه الثغامة، شيب كبير طاعن في السن، رأسه أبيض مثل الغيمة، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: يا أبا بكر، لو تركت الشيخ نحن نأتيه. قال: يا رسول الله، أردت له الأجر. لما يأتيك أريد له الأجر بذلك. فلما أراد أن يبايع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فمد يده إلى يد النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى الصديق. فلما بايع قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما يبكيك؟ يعني الموقف مثل هذا موقف مفروض يكون موقف فرح، ابتسامة، وليس موقف بكاء. قال: ما بكيك؟ قال: يا رسول الله، وددت لو أن هذه اليد التي تبايعك هي يد عمك أبو طالب، لأنه يعلم أن رسول الله يحب ذلك، ولكنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فهوى أبو بكر ورغباته كلها من وراء رغبات رسول الله، رغم أن الذي يبايع الذي فرح بإسلامه هو أبوه، لكن مع ذلك يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أن يسلم أبا طالب، ولذلك يقول له: يا عم، قل كلمة أحاجج بها الله عنك يوم القيامة. الشاهد أحبتي في الله، المسلمون كما وصفهم الله، المسلمون وهو أصدق القائلين قال عنهم رحماء بينهم. هذه الرحمة تجلت بين أصحاب محمد جميعا وبين أصحابه وأهل بيته. الحقيقة التي يجب أن يجلى عنها الغبار وينظر إليها الناس ليعتبروا كيف عاشت تلك الأمة. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، والله ما كسبت إلا الخير والبر والتقوى. حصل ما حصل، ولكن يا رعاكم الله، أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته كانوا جلدا لظفر لا يخرج الظفر من جلده، بل كان يحب بعضهم بعضا إلى درجة الأسماء. لما تسأل واحد مسمي ابنه مثلا أحمد واسم الجد أحمد، ليش سميته؟ قال سميته على جد، على والدي، لأني أحب إيش؟ والدي. بعض الآن بعض البنات أسماءهم شوي قديمة، من أسماء الأول. لما تقول تقول ليش سميت هالاسم هذا؟ قال على جدتي أو على والدتي. هذا ماذا يعني أنك تسمي ولدك باسم شخص معين؟ إنها علامة الحب والتوقير والتقدير. ولم يكن يعرف في بني هاشم اسم أبي بكر، ما كانوا قبل الإسلام يسمون بأبي بكر، ولكن ماذا نجد في بيت آل النبي عليه الصلاة والسلام، بل في البيت العلوي، بيت علي بن أبي طالب، أبو بكر بن علي، أبو بكر بن الحسن، عثمان بن علي، عمر بن علي، عمر بن الحسين، وكلهم قتل يوم الطف مع الحسين رضي الله عنهم. هؤلاء كانوا يسمون أبناءهم بهذه الأسماء، فلو كانوا يبغضونهم هل يسمي ابنه على شخص هو يبغضه حتى يشوفه قدامه ليل نهار؟ لا. وهكذا أسماء البنات. ثلاثة من كبار أئمة أهل البيت يسمون ابن بناتهم باسم عائشة. عائشة بنت الكاظم، وعائشة بنت الرضا، وعائشة بنت الهادي. يسمون الأسماء باسم من؟ باسم عائشة. والذي اشتهر أن الذي يسمي بعائشة يذهب إلى بنت أبي بكر رضي الله عنه، لأنها أشهر عائشة في التاريخ. وهكذا أيها الإخوة، لو أطلت النفس لذكرت أشياء كثيرة في هذه التسميات، ولكن أكتفي بهذا. وأما المصاهرات زواج النسب، فقد كان بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل بين النبي عليه الصلاة والسلام الذي يمثل صفوة البشر، صفوة الخلق، صفوة بني هاشم، تزوج عائشة وتزوج حفصة، بل وزوج ابنتيه من عثمان ابن عفان، فكان يكنى أو يلقب بذي النورين لأنه تزوج اثنين من بنات رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. عمر بن الخطاب يتزوج من؟ يتزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. فهذا الزواج والمصاهرات كانت معروفة، وقد حضرت ورقة لو قرأتها عليكم لقالوا لما أطلت. تحبون أقرأها؟ إذا تحبون أقرأها ترى طويلة، سأخذ منها ما يخالف، سأخذ منها بعض. موسى ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب تزوج من؟ تزوج أم سلمة بنت محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر. هذا متى؟ أنا لا أتكلم فقط عن الصدر الأول، انظروا إلى متى استمرت الألفة والمحبة، أنه يتزوج بعضهم من بعض. إسحاق بن جعفر بن أبي طالب تزوج أم حكيم بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر. محمد الباقر رضي الله عنه وأرضاه الباقر تزوج أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر. كذلك سكينة بنت الحسين رضي الله عنه وعن أهل بيته تزوجت مصعب ابن الزبير بن العوام. فاطمة بنت الحسين وكانت صغيرة يوم كربلاء تزوجها عبد الله بن عمر بن عمرو ابن عثمان بن علي بن أبي طالب. القائمة والله طويلة، ولكن أيها الإخوة، إذا كان الحال هكذا فما الذي جرى حتى يشاع بين الناس أن بين آل البيت وبين الصحابة خصومة وعداء؟ أقول أيها الإخوة، من يقرأ التاريخ، ليس تاريخ العرب والمسلمين وإنما تاريخ الأمم، فيه محطات سوداء ودماء وأشلاء. إذا توقفت الأجيال التي تلي تلك المحطات عند تلك المحطات توقفت الحياة، تشتشم الحياة. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه من أهل بيته ومن الأنصار ومن المهاجرين لم يتوقفوا يوما عند مصيبة حدثت. احنا لو توقفنا عند مثلا حادثة مثل حادثة قتل عبد الله بن الزبير في الحرم في مكة، وكيف أن الحجاج بن يوسف ضرب الكعبة بالمنجنيق وهدم أجزاء منها، ثم فعل بعبد الله بن الزبير ما فعل، حتى أنه بقي مصلوبا أياما عدة في طرق مكة. فلما قتل عبد الله بن الزبير كبروا، فقال قائلهم والله إن الذين كبروا بولادته خير من الذين كبروا لموته. يوم أن ولد عبد الله بن الزبير وهو أول مولود يولد في المدينة للمهاجرين، أول مولود في السجل المدني للمدينة النبوية كان عبد الله بن الزبير، ولد لأن أمه كانت حاملا به وأتت المدينة فوضعته، فأخذ الناس يكبرون في الطرقات أن أول مسلم يولد على هذه الأرض هو عبد الله بن الزبير. وفعل به الحجاج ما فعل وطلبه، لكن هل توقف الناس عند هذه الحادثة أم تجاوزوها؟ فكان عروة بن الزبير وغيره كان يفدون على بني أمية، لأن مصلحة الأمة أفضل وخير من الانغماس في الحقد والثارات، فكانت تغلب مصلحة الأمة. ما يتوقفون زين العابدين الذي كان يكنى بأبي بكر، كنيته أبو بكر، وهذا متفق عليه عند الجميع. زين العابدين هذا الرجل الذي نسأل الله أن يجمعنا به، هذا الرجل الذي تحمل ما لم تتحمله الجبال، هذا قد شاهد بأم عينه كيف ينحر أبوه وأهل بيته، كيف نحروا أمامه، وكان مريضا لا يقوى على الحركة، فكان ينظر إليهم وهم يذبحون. ومع ذلك ماذا صنع علي بن الحسين لما رجع واستقر بالمدينة؟ كأن شيئا لم يكن. هذا ابن الحسين بن علي الذي ذبح الذي قتل يمشي مع الناس ويطلب العلم ويجلس في حلقات العلماء وكأن شيئا لم يكن. ما الذي يريد أن يقول لي ولك؟ وهو أولى أن يطالب بثأر الحسين، ولكن مع ذلك مصلحة الأمة فوق كل اعتبار، كما قال الله عز وجل: والصلح خير. صالح الأمة ولم يصالح من قتل الحسين، لكنه صالح الأمة، فبه بعلي بن الحسين التم شمل الأمة، لم يكن يثير فتنة. لماذا؟ لأنه يعلم أن أباه سيد شباب أهل الجنة، يعلم أن الحسين في جنة عرضها السماوات والأرض، ويعلم علم اليقين أن الحسين سيقف بين يدي الله يوم القيامة ويقول: يا رب سل هؤلاء فيما قتلوني. فالله هو الذي يقتص للحسين من قتلته. وهكذا سارت الأمة واستمرت الفتوحات، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فلا تثار مثل هذه الأمور، لأن الله عز وجل قال عنهم: رحماء بينهم. لما تتزوج سكينة بنت الحسين بن علي ابن أبي طالب من مصعب بن الزبير، من هو الزبير؟ أليس ابن عمتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لكن أليس هو الزبير الذي قاتل عليا في الجمل؟ نعم، ولكن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. لا يحاسب، لا تزر وازرة وزر أخرى، ما في ثارات. إنما الذي يحاسب في محكمة عادلة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة، إنها محكمة الله العادلة، يوم القيامة توضع الموازين ويحصل بين العباد. وهذا واقع مجرب. تعرفون شيء اسمه الاتحاد الأوروبي؟ الاتحاد الأوروبي هؤلاء جرى بينهم ليس أنهار من الدماء، ولكنها بحار. اللي يقع عن الحرب العالمية الأولى والثانية يشوف البلاء، الملايين اللي قتلت، المدن التي دمرت. لكن هل وقف الأوروبيون إلى ينظرون إلى تاريخهم الماضي؟ إنما بنوا أوروبا الحديثة على ماذا؟ على نسيان الماضي والانطلاق في الحياة من جديد. وهذه سنة كونية، وهذه سنة كونية أرادها الله لعباده. وما سمي الإنسان إنسانا كما يقول البعض إلا لأنه ينسى. لكن لو بقي الإنسان حبيس الحدث سيتصرف ويربي أجيالا على هذا الحدث. فنقول أيها الإخوة، الدرس الذي يستفاد من واقعة كربلاء ومما حصل من جور وظلم ليس فقط ممن قاد ولكن ممن باشر، لأن الحسين في كربلاء ظلم مرتين. المرة الأولى التي ظلم فيها أن الذين بعثوا له وقالوا له اقدم علينا، تقدم على جند مجندة لك، اقدم علينا فقد أينعت الثمار وأزهرت الأزهار، تعال إلى جندك، ثم تخلوا عنه وخذلوه لما رأوا دنانير يزيد. وإلا عبيد الله بن زياد لما قدم البصرة لم يقدم بجيش، قدم 17 واحد. من الذي قتل؟ أهل الكوفة، ما أن جاءتهم الأوامر وقبضوا ثمن الحسين حتى باعوه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. اللي احتز رأس الحسين من؟ شمر بن ذي الجوشن. شمر بن ذي الجوشن هذا كان أحد القواد في صفين، أحد قواد علي بن أبي طالب، أحد القواد الأبطال الذين خاضوا معركة صفين، ولكنهم بعد ذلك باعوا الحسين بثمن بخس. والمظلمة الثانية أنه لم يعطى حتى حق الدفاع عن نفسه. لما عرض عليهم السلم خلاص، ما تريدوني؟ أرجع إلى المدينة. لم يسمحوا له بالرجوع إلى المدينة. أذهب إلى الثغور على حدود الروم، أحرس حدود الإسلام والمسلمين. لا تذهب. أذهب إلى يزيد في الشام فأضع يدي في يده. لا تذهب. ماذا تريدون؟ نريد أن تنزل على حكم الأمير. فوقعت الواقعة، وهكذا قدر الله عز وجل. لكن الدرس الذي يعنيني ويعنيك، الدرس الذي ينفعني وينفعك، هو أننا نستفيد كيف نوحد الصف، كيف نجمع الكلمة، كيف يتوحد المسلمون، كيف فعل أبناء الحسين بعد ذلك وذريته، كيف سامحت الأمة. لكنها لا تسامح الأشخاص، لأن الأشخاص عند الله لهم ما لهم، ولكن أمة محمد لها حق علينا. فإذا أقول أيها الإخوة، يجب أن يزرع في النفوس هذه المحبة، يجب أن تزرع في النفوس. لا نلتفت إلى التاريخ التفات الذي ينبش القبور حتى يثير الثارات والنعرات، ولكن التفات من يستفيد من الدروس والعبرات. هذا الذي نريده من هذه الحادثة، وإلا فالحسين بن علي لا يحتاج إلينا، فقد مضى إلى ربه، مضى إلى ربي، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، ريحانة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، حبيب رسول الله الذي يحبه حبا لا يوصف. وإذا سمع بكاء الحسين ذهب من مكانه الذي هو فيه إلى دار فاطمة، من أبكى ولدي؟ من أبكى ولدي؟ فالذين قتلوه ماذا سيقولون لما من قتل ولدي؟ لكن هل نشك في عدل الله؟ هل نشك في أن الله عز وجل سيقتص منهم؟ الذي يطالب بالثارات من الناس يشك في عدل الله، وهو شاك في أن الله سيقتص. والله يخبرنا في كتابه الكريم يوم أن يقف العبد وتقلب له الصحف، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أهل العلم يقولون ولا يظلم ربك أحدا، ما معناه؟ ليس معناه فقط أنه لا يقتص من الظالم، لا، بل ينصف المظلوم، بل ينصف المظلوم. فالله عز وجل هو الذي سيقتص للحسين وأبنائه الذين قتلوا معه، ولسنا نحن، بل دعاؤنا إلى الله أن يحشرنا معه، دعاؤنا إلى الله أن نكون في زمرته، دعاؤنا إلى الله عز وجل أن لا يبعدنا عن مكانه يوم القيامة. وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، كما قلت لكم أن هذا الحدث الجلل الشرخ الذي حدث في الأمة ولا زلنا ندفع ثمنه، يجب أن يتعامل معه كما تعامل زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كيف علمته كربلاء الصبر؟ في يوم من الأيام كان عنده في مجلسه وعنده ضيوف، فسمع صوتا في بيته، فدخل البيت، لبث قليلا ثم خرج، لكن وجهه عليه بعض التغير. فلما انصرف الضيوف قال له خاصته وأتباعه الذين معه، قالوا: ما لك؟ قال: لقد مات ولدي. عند ولد في البيت مات، لكنه لما سمع النساء وبكاؤهن ذهب إليهن وهدأهن وسكنت الأمور، ثم عاد إلى ضيوفه ولم يخبر ضيوفه بما حدث. فلما انصرف الضيوف وقيل له ما قيل، قال: يا هذا، ولد قد مات، الله أعطى والله أخذ، ما بالك برجل رأى أهل بيته يذبحون كالنعاج أمامه. هذا القلب اللي أنا أحمله ترى قلب تعبان عليه أنا كثير، لما رأى ما رأى ومع ذلك قدم مصلحة الأمة، وإلا كانت الكتب تأتيه والرسائل تأتيه: اخرج على بني أمية ونحن معك، خذ بثار أبيك ونحن معك. ولكنه رفض كل ذلك، ولم يذهب إليهم، ولم يعطهم ما يريدون، لأنهم يريدون أن يأكلوا به، يريدوا أن يفرقوا كلمة الأمة ويشعلوا نار الفتنة. ومع ذلك يقول لهم: هذا ولد الله أعطاه والله أخذه. لكن انظروا إلى هذا القلب الذي تحمل ما تحمل، أي يضيعه من أجل ولد؟ اسمع إلى قول الله عز وجل: والذين إذا أصابتهم مصيبة، والذين إذا أصابتهم مصيبة، والله ما قال ربنا لطموا الخدود وشقوا الجيوب ودعوا بدعوى الجاهلية. الله القائل وهو أصدق القائلين: والذين إذا أصابتهم مصيبة. وهل أكبر من مصيبة قتل الحسين؟ لا والله. على علي بن الحسين؟ لا والله. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا يضيعها علي بن الحسين، لأنه سليل ذلك النسل الطاهر الذي يأتمر بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأسأل الله أن يجعلنا على هداه، وأسأل الله أن يجعلنا على طريق أهل بيته لا نحيد عنهم. ومن موقفنا مع مولانا وحبيبنا علي بن أبي طالب الذي قال في حقه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم إنا نشهد ونقر ونعترف لك بأن علي رضي الله عنه مولانا، مولانا كما رسول الله مولانا، وحبيبنا وأبناؤه أحب إلينا من أنفسنا، كما كان أبو بكر يقدم الحسن والحسين على أبنائه، بل كان عمر رضي الله عنه يقسم لعبد الله بن عمر ما لا يقسم للحسن والحسين، بل يعدهم كما يقسم للصحابة البدريين وغيرهم الذين شاركوا في القتال تحت راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كلم يقول لعبد الله: غير تعد نفسك مثل الحسن والحسين عندي، والله لهما أحب إلي منك، والله لهما أحب إلي منك. فهذا هو ديننا وهذا هو منهجنا، أننا لا نفرق بين من تبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به مخلصا في إيمانه، لا نفرق بينهم عن هوى ولا عن أضغاث أحلام، وإنما إن شاء الله نقر بذلك وندين به لله، ونسأل الله أن يحشرنا عليه أن نكون في زمرة محمد رسول الله والذين معه كلهم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اللهم وحد كلمتنا واجمع صفنا، اللهم واحفظ البلاد والعباد، اللهم إنك رحيم بنا فارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم رحمة بك تجمع بها الصف وتوحد بها الكلمة، وتجعل أهل البلاد يدا على من سواهم، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وحد به الصف واجمع به الكلمة واحفظ به الأمن. اللهم احفظ علينا البحرين دار أمن وإيمان واستقرار وسائر بلاد المسلمين. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على